الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ثواب المشي والغبار في سبيل الله تعالى. عن أبي المصبح المقرئي قال: بينما نحن نسير بأرض الروم في طائفة عليها مالك بن عبد الله الخثعمي، إذ مر مالك بجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يقود بغلا له، أي يسحبه، فقال له مالك: أي أبا عبد الله، اركب فقد حملك الله. فقال جابر: أصلح دابتي وأستغني عن قومي، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله، أي أصابهما الغبار في سبيل الله، حرمه الله على النار. فسار حتى إذا كان حيث يسمعه الصوت نادى بأعلى صوته: يا أبا عبد الله، اركب فقد حملك الله. فعرف جابر الذي يريد، فقال: أصلح دابتي وأستغني عن قومي، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. فتواثب الناس عن دوابهم، أو فوثبت الناس عن دوابهم، يعني نزلوا عن دوابهم، فما رأيت يوما أكثر ماشيا منه. وعن عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله، وذكر القدمين، وإن كان الغبار يعم جميع البدن، لأن أكثر المجاهدين في ذلك الزمان كانوا مشاة والأقدام تتغبر. ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار، أي إن مس النار ينتفي بوجود الغبار المذكور. رواه البخاري والترمذي، إلا أنه قال: من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. وخرج أيضا بإسناده عن عمرو بن قيس الكندي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله سائر جسده على النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار، أي لا يدخل النار، رجل بكى من خشية الله، أي خوفا من الله، حتى يعود اللبن في الضرع. وهذا يستحيل أن يرجع اللبن إلى ضرع الحيوان بعد أن حلب منه. لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم أبدا، أي لا يجتمع على المجاهد الغبار الذي حدث له في المعركة وهي في سبيل الله ودخان جهنم، ولكن يرحمه الله فلا يدخل جهنم بسبب جهاده وما فيه من تعب ومشقة وتعريض للنفس للأخطار والموت.